يتقدم في الترتيب الماضي الكلام على دلالة الاقتضاء. قلنا الدليل الأول من الأدلة التي كان يعتمدها الإمام مالك رحمه الله أسلها شيء. الدليل الأول الدليل الأول النص من الكتاب والسنة. الدليل الثاني الظاهر من الكتاب والسنة. الثالث مفهوم مخالف ويسمى دليل الكتاب ودليل السنة. لا ويسمى بيه الخطأ. و دليل الخطأ. الرابع قول مفهوم موافقة ويسمى بيه الخطأ. والمشهور في التسمية مشهور سيد مشهور عبد الغني اي ف اولوي يسمى فحوى الخطاب يسمى فحوى الخطاب. الخامس دلالة الاقتضاء. اذا الخامس من الأدلة دلالة الاقتضاء. وقد تقدم امس ان الاقتضاء نوعان تصريحي وتلويحي. ما هو الاقتضاء التصريحي محمد؟ ان يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل معنى أصلا بدونه لتوقف صدقه وصحته عليه عادة وعقلا وشرعا مع أنه لا يقتضي مع أن اللفظ لا يقتضي. إذا عاود قلتي هو أن يدل اللفظ دلالة التزام. دلالة التزام شنو هي دلالة التزام؟ أن يدل اللفظ على غير ما وضع له. دلالة اللفظ على غير ما وضع أو قل إن شئت دلالة التزام بالمعنى الذي دل عليه اللفظ بشيء دل عليه اللفظ بشيء خارج عن المسمى اللازم. أن يدل اللفظ لدلالة التزام زيد على معنى لا يستقل على معنى. أن يدل اللفظ ذات التزام على معنى. هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ مذكور أو محذوف؟ على معنى محذوف. زيد سيدي لا يستقل معنى الأصلي بالدين. إيش معنى المعنى الأصلي؟ مصرح قول يا سي محمد سي ياسين ها؟ ياك فاتك خير كثير. قول سيدي المذكور أي المعنى المذكور. زيد سيدي مع أنه لا يقتضي لا عود لا لسو توقف المعنى الأصلي على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه بدونه. ليش كي عود دمير سيدي محذوف؟ إذا لا يستقل المعنى المذكور بدون المعنى. علاش لا يستقل بدونه؟ لأنه بفهم المعنى صريح. علاش توقف صدقه وصحته؟ اذا لا بد لنفهم المعنى المذكور لا بد من تقدير المحذوف. لا بد اذا لتوقف صدقه او صحته عليه. لتوقف صدقه الضمير اش كيرجع على المنطوق به على المنطوق او صحته على المعنى المحذوف. لا شكون اللي كيتوقف صحتي نفس لا على المعنى. اذا لتوقف صدق المعنى المنطوق به وتوقف صحة المعنى المنطوق به عليه على ماذا؟ على المعنى على المعنى المحذوف. ولفتوا الفعل المحذوف على المعنى المحذوف. واضح سي محمد؟ قلنا عادة او عقلا او شرعا لاي شيء ترجع هذه الثلاثة عماد عادة او عقلا او شرعا. ليش كترجع على الاشياء الثلاثة؟ ما حضرت عارفك ما حضرت. شكون اللي ما حضرش ثاني؟ كلكم حضرتوا. سي هاشم ليش كترجع عادة او عقلا او شرعا؟ قول سي صحته. اذا صحته عادة او صحته عقلا او صحته شرعا. واضح. فهي احوال من صحته. صحته حالة كونها عادة او عقلا او شرعا. اما الصدق فلا تتصوروا في هذه الاشياء الثلاثه. شنو الفرق بين صدقه متى نقول يتوقف الكلام على صدقه أو يتوقف صدق الكلام على المحذوف ويتوقف صحه الكلام على المحذوف؟ فرق سي عبد الغني مهم هذا ضروري لا بد من معرفته. قول سي عبد الكريم الصدق بالنسبه للمتكلم والصحه بالنسبه للمعنى المطلق به. إذا إلا كان الأمر كيتوقف على المتكلم كنقولوا صدق المتكلم أو كذبه أو الكلام الملفوظ به أو المنطوق به الصحة. زيد سيدي مع أن اللفظ لا يقتضي. إيش معنى مع أن اللفظ لا يقتضي؟ يقتضي من جهة التركيب. إيش معنى من جهة التركيب؟ من جهة دائرة اللفظ. إيش معنى من جهة التركيب؟ يعني مش من جهة المعنى دي. زيد وضح أكثر. يجي تفسر هو ذاك اللي قلت إذا نظرنا من جهة التركيب الفعل والفعل الجملة فهو فهو صحيح، أما من جهة المعنى فليس مزيان. صافي يا سيدي والله، يعني الجملة تكون تامة تركيبيا. نعم، أما من ناحية المعنى فتكون غير تتوقف على شيء. مزيان. إذا هذا هو تعريف دلالة الاقتضائية، هذا تعريف الاقتضاء التصريحي عند الشارح، وعند غيره هو تعريف دلالة الاقتضاء من حيث هي، لأن عند غيره دلالة الاقتضاء شيء واحد، لا ينقسم الاقتضاء إلى التصريحي والتلويحي. أما ما سيأتي لغي سميه التلويحي الجمهور كيسميه دلالة إشارة، فهي دلالة مستقلة قسيمة للاقتضاء على مذهب غيره الشارح. على مذهب الشارح هي قسم من الاقتضاء ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا كلامي. مثال الاقتضاء من القرآن، باش متلنا ليه مثال دلالة الاقتضاء الذي يتوقف الكلام تتوقف صحة الكلام عليه عقلا. مثاله يا سين صحتي عقلا. أوحينا إلى لا قول يا سين اسأل القرية شرعا. قول يا عبد الفتاح حرمت عليكم أمهاتكم عادة. مثال الكلام الذي يتوقف صدق المتكلم به على محذوف، مثال باش متلنا به يا لا سيدي بسرعة. قول السي محمد رفعت عن أمهاتكم. وأيضا متلنا له ب المثال الثاني. قول محمد ما حضرش ايش؟ نعم ما ذكرت. قول السي حديث ذي اليدين. واضح كلام يا ثم قال هنا دلالة الإشارة. القسم التالي من أقسام الاقتضاء الاقتضاء التلويحي يا كسيدي، وعند غير الشارح بمعنى عند الجمهور يسمى هذا الاقتضاء التلويحي شكي يسميه دلالة الإشارة. هذه الدلالة اللي غادي نقرأه الآن تسمى عند الجمهور دلالة الإشارة، ويسميها بعض الأصوليين الاقتضاء التلويحي. واضح كلام؟ ما هي دلالة الإشارة أو الاقتضاء التلويحي؟ عرفه الشارح رحمه الله يرحمك الله، عرفه الشارح رحمه الله بتعريف، قال هو أن يدل اللفظ دلالة التزام. قل سيزي أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لازم لي يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته عادة وعقلا وشرعا ولا يتوجه إليه قصد عادة. أنا علاش كنحاول التعريف اللي عندكم، لأن هذه دلالة الإشارة عرفت بتعريف المعنى واحد، المعنى ديال التعريف واحد، ولكن الألفاظ تختلف، الألفاظ تختلف والمعنى واحد. علاش حنا كنركزوا على هذا التعريف اللي عندكم في الشرح؟ لأن الشرح هو المقرر. نقدر أنا نجيب تعريف لبعض الأصوليين في المراقي ولا في جمع الجوامع ونفهموا لكم، ولكن يبقى عندك أنت إشكال في هذا التعريف اللي عندك في الكتاب المقرر. واضح؟ والأولى فهم الكتاب اللي هو مقرر عندك. أما قد عرفها صاحب المراقي ولا غيره، شنو هي دلالة الإشارة؟ أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لازم للمعنى الأصلي ولا يتوقف المعنى الأصلي عليه لا صدقا، لا يتوقف صدق المعنى الأصلي عليه ولا صحته عادة ولا عقلا ولا شرعا، لأن القصد لا يتوجه إليه عادة. وعرف بتعريف أخرى، المعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة. الأولى أن تفهموا التعريف اللي عندكم في الشرح المقرر، لأن الشرح كان يبقى عندكم كمرجع، لذلك لا بد من يعني شرح التعريف الذي عندكم. إذا قال دلالة الإشارة قلنا هو أن يدل اللفظ دلالة التزام. إحنا قلنا فيما تقدم إلى عقلته أن هذه الدلالات الثلاث، دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة وكذلك الدلالة التي هي دلالة الإيماء والتنبيه، كلها تدخل في دلالة الالتزام، كلها من قبيل دلالة الالتزام. احنا قلنا دلالة الالتزام أنواع ثلاثة، دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء. تقدم لنا قرينا الاقتضاء، الآن دلالة الإشارة وسيأتي الإيماء. إذن كل هذه الثلاثة هي من قبيل دلالة اللزوم. واضح كلامي؟ لذلك كل شيء غلقوا أن يدل اللفظ دلالة التزام دلالة اللزوم. واضح كلامي؟ إذن دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ دلالة التزام، بحال بحال الاقتضاء في هذا الأول، علاش؟ لأنهما معا من قبيل الالتزام. زيد سيدي على معنى، على معنى زيد يلزم يلزم من المعنى. انتبهوا، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى، هذا المعنى الذي يلزم من المعنى الأصلي ليس مقصودا بالذات. هذا المعنى الأول اللي تكلم لي مذكور عندكم في التعريف، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى، كتب انت أي ليس مقصودا بالذات بل بالتبع، على معنى ليس مقصودا بالذات بل بالتبع. ولاحظوا هذا معنى اللي مذكور، هذا معنى الأولى، أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى، هذا هو دلالة الإشارة، هي هذه دلالة الإشارة، هي دلالة اللفظ على هذا المعنى الأول، لأن عندنا جوج المعاني بحال دلالة الاقتضاء، عندنا معنى هذا الأول اللي هو ليس مقصودا بالذات، وعندنا المعنى الثاني اللي هو المنطوق به المتلفظ به. شنو هي الدلالة اللي كنسميوها دلالة الإشارة؟ واش دلالة اللفظ على المعنى المصرح والمنطوق به، ولا دلالة اللفظ على هذا المعنى الذي ليس مقصودا بالذات بل مقصود بالتبع؟ على هذا المعنى الأول. إذا لاحظ، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى، زيد سيدي يلزم من المعنى الأصلي. إذا لاحظ، عندنا جوج المعاني، عندنا معنى أصلي اللي هو المقصود بالذات، وعندنا معنى آخر يلزم من المعنى الأصلي ليس مقصودا بالذات بل مقصود بالتبع. إذا عندنا جوج المعاني، سهل الكلام. اللفظ كنفهموا منه واحد المعنى هو المقصود بالذات وبالأصل، لماذا جبت هذا اللفظ؟ أتيت بهذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى، إذن هذا المعنى الأصلي هو المقصود بالذات، ولكن يلزم من هذا المعنى الأصلي اللي بغيت تدل عليه، يلزم منه واحد المعنى آخر. هذاك المعنى آخر الذي يلزم من المعنى الأصلي ما كيكونش مقصود باللفظ، ما كيكونش مقصود بالكلام، كيكون تابع للمقصود. المقصود هو الذي سقت الكلام إليه، والمعنى الثاني اللازم مقصود بالتبع. واش واضح كلام؟ احنا نوضحوا إن شاء الله. إذا على هذا شبان لكم جوج المعاني ولا لا؟ لاحظ، قلنا أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى، زيد يلزم من المعنى، إذا جوج المعاني على معنى يلزم من المعنى الأصلي. إذا عندنا معنى اللي مذكور عندكم في الأول في التعريف اللي هو اللي كتسمى الدلالة اللفظ عليه دلالة إشارة، هو المقصود عندنا. إذن أن يدل لفظ دلالة الالتزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي، شنو المعنى الأصلي؟ هو المذكور المتلفظ به المقصود بالذات. يا سيدي زيد على معنى يلزم من المعنى الأصلي، زيد هذا الفرق بينه وبين الاقتضاء، الفرق بينه وبين الاقتضاء هو التوقف، لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته. ما معنى لا يتوقف؟ لاحظ البارح فسرنا التوقف، قلنا يتوقف دلالة الاقتضاء بمعنى لا بد من تقديره ليصح الكلام. هنا من اللي قلنا لا يتوقف، إذن الكلام المذكور يصح بدون تقدير ذلك المعنى. صحيح، بلا ما تحتاج تقدر هذاك المعنى الغير المذكور. علاش؟ لأن المعنى المذكور معنى مستقل. البارح قلنا لا يستقل المعنى الأصلي بدونه، دابا قلنا لا ما كيتوقفش اصلا، لا يتوقف عليه، اذا يستقل المعنى المذكور بدون ذلك المحذوف. ممكن سيدي هذا المعنى المذكور ما عندوش علاقه بالمعنى المحذوف، فاش ما عندوش علاقه بمعنى لا يتوقف عليه؟ ممكن نفهموا المعنى المذكور بلا ما نفهموا المعنى المحذوف، ما كيتوقفش عليه، لا تتوقف لا صدقه ولا صحته. اذا على هذا المعنى المذكور يكون صحيح وصادق بلا المعنى المحذوف. هنايا هذا الفرق بين الاشاره والاقتضاء، واضح كلام؟ اذا لا يتوقف عليه، الضمير في عليه لاش كيرجع؟ قولس لا على ذلك المعنى اللي هو دل عليه دلالة الالتزام، لا يتوقف عليه صدقه، قول ده بس الضمير المعنى الاصلي، ولا صحته. بحال البارح، غير شنو الفرق؟ البارح عليه اخره ودابا قدمها. الا بغيتي يتضح لك مزيان قول لا يتوقف صدقه ولا صحته عليه، اخر هذاك الجار والمجرور. لا يتوقف صدقه أي صدق المعنى المذكور، ولا صحة المعنى المذكور عليه على ذلك المحذوف، ولا كلام غير تقديم وتأخير. إذا جار ومجرور الباء خدموا في التعريف ولا يأخروا في التعريف. زي يا سيدي، لا يتوقف عليه لا صدقه ولا صحته لا عقلا ولا عادة، إذا ما كيتوقف لا صدق لا صحة، لا ذا كي تفصيل لا عادة ولا عقلا ولا شرف. زي يا سيدي، ولا يتوجه إليه القصد عادة، يعني في العادة ديال المتكلم باللفظ ما كيقصدش هذاك المعنى المحذوف، كيقصد غير المعنى المذكور. هو لازم كتقول واحد الكلمه كيلزام منها واحد المعنى، ولكن انت في الغالب ما قصدتيش هذاك المعنى اللازم، قصدتي غير المعنى المذكور. وهذا كيوقع في كلام الناس، كتقول ليه وكلامك يلزم منه كذا. ومسكين لازم قاع ما تبادر ليه الدين، هو لم يتبادر لدينه إلا المعنى المنطوق به مذكور، هو اللي يقصد هذاك اللزوم اللي انت فهمتي منه لم يقصده. هادشي علاش كان عند أهل السنة لازم القول ليس بقول، لأن يقصد يقدر الإنسان ما يقصدش القول، ما يقصدش اللازم، يقصد قولا ولا يقصد لوازما، لأنه ما تبادرش ليه الدين دياله أصلا. إذا غير الشاهد عندنا في كلام الله وكلام الرسول ما كنقولوش ما مقصودش، غير كنقولوا ما مقصودش بالذات بل مقصود بالتبع. احنا غنمثلوا بمثال ويتضح لكم التعريف، خليكم التعريف نجيبوا مثال يعني نعيد عليه التعريف ليفهم التعريف جيدا. مثال ذلك من القرآن قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. رحمك الله. شوف لاحظ معنى الآية المنطوق به، أن الله تعالى يخبرنا في هذه الآية أنه يجوز للرجل أن يجامع أهله في كل جزء من أجزاء الليل، هكذا هو المنطوق ديال الآية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إتيان نسائكم، جماع أهلكم. إذا المنطوق ديال الآية واضح، شنو كيقول لنا المنطوق ديال الآية؟ يحل لكم في ليلة الصيام أن تجامعوا أزواجكم، يحل للرجل في ليلة صومه أن يأتي أهله في كل جزء من أجزاء الليل، لأنه قال ليلة، والليلة تطلق على أول جزء وعلى آخر جزء، كله تسمى ليلة، أول جزء من أجزاء الليل إلى آخر جزء. إذا من اللي قال لنا ليلة الصيام؟ قال لنا أول ليلة الصيام، الأول ديالها ولا الوسط ولا آخر ليل؟ لا، قلنا ليلة الصيام، مفرد مضاف يفيد العموم. إذا المنطق ديال الآية شنو هو؟ يجوز للرجل أن يأتي أهله في كل جزء من أجزاء ليلة الصيام، سواء في الجزء الأول من أجزاء الليل ولا في الوسط ولا في الثلث الأخير ولا لا، ليلة الصيام. هذا هو المنطقيات. إذا التابوا هذا المعنى اللي قلت لكم الآن مقصود بالذات، مقصود بالأصالة، هذا هو اللي جاءت الآية للدلالة على هذا المعنى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، راه حلال الإنسان يجامع أهله. إذا هذا المعنى مقصود بالذات ومقصود بالأصالة، لأجله سيق اللفظ، اللفظ سيق لأجل هذا المعنى. لاحظوا هذا المعنى يلزم منه معنى آخر، يلزم من هذا المعنى حكم آخر، وهو جواز أن يصبح الرجل جنوبا. كنستفدوا من هذه الآية بدلالة اللزوم أنه يجوز للرجل في نهار رمضان أن يؤذن عليه الأذان وهو جنوب، يجوز له أن يصبح جنوبا. قد إذا سألك سائل هل يجوز للرجل أن يصبح جنوبا، واحد أذن عليه الأذان وهو ما زال جنوب، يجوز؟ نعم يجوز، بدلالة الالتزام من الآية، لأن الله تعالى من اللي أباح الإتيان في كل جزء من أجزاء الليل، من جامع أهله في آخر جزء من أجزاء الليل يلزم منه أن يصبح جنوبا. واحد جامع أهله في آخر جزء من أجزاء الليل لابد أن يأذن عليه الفجر وهو جنوب، باقي ما اغتسلش. إذا لاحظوا هذا المعنى اللي هو جواز، لاحظوا شوف عندنا جوج المعاني، عندنا معنى منطوق مصرح به اللي هو جواز إتيان الرجل أهله في كل جزء من أجزاء الليل، واضح لنا. عندنا واحد المعنى آخر لازم للمعنى المذكور اللي هو جواز إصباح الرجل جنوبا، يجوز للرجل أن يصبح جنوبا، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. هذا المعنى الآخر واش منطوق مصرح به ولا لازم من المعنى الأصلي؟ إذا عندنا واحد المعنى أصلي وعندنا معنى لازم، عندنا معنى المذكور وعندنا معنى لازم للمذكور. المعنى المذكور جواز إتيان الرجل أهله في كل جزء من أجزاء الليل، شنو هو المعنى اللازم للمذكور؟ أنه يجوز له والحالة هذه أن يصبح جنوبا، لأنه إن جامع في آخر جزء يلزم منه أن يصبح جنوبا. هذا المعنى الثاني واش سيق اللفظ لأجله؟ سيق اللفظ لأجل بيان جواز إتيان الرجل أهله، ولكن يلزم منه كذا. إذا هذا المعنى الثاني اللي هو جواز أن يصبح الرجل ليس مقصودا بالأصالة وبالذات، بل مقصود بالتبع. لاحظوا في كلام الله وكلام رسوله، لذلك اش قال لكم في التعريف؟ قال لك لا يتوجه إليه القصد زيد عادة. علاش قال عادة؟ احترازا عن كلام الله وكلام رسوله، لأن ما قدروش نقولوا في القرآن الله ما قصدش هذا المعنى. لا، الله تعالى عالم بكل جلي وخفي، الله تعالى عارف اللفظ اش كيعني وعارف اللازم ديال واش كيعني سبحانه وتعالى. غير اش كنقولوا؟ كنقولوا هذا المعنى ماشي مقصود بالذات، وانما مقصود بالتبع، تابع للمعنى الاصلي. المعنى الاصلي هو الذي دل عليه اللفظ وهذا تابع له، فهو مقصود ماشي ما مقصودش. لاحظوا مقصود بالتبع. اذا عندنا معنى مقصود بالذات، مقصود باللفظ اش معنى مقصود بالذات؟ اش كنقصدو مقصود بالذات؟ المقصود بالاصل، كنت مقصود بالاصل ولا بالذات اي باللفظ. وعندنا معنى اخر مقصود قصده الله تعالى، لان الله تعالى ماشي هذا المعنى لا يتبادر الى ذهني تعالى، الله عند ذلك علو كبير. اذا هو مقصود ولكن مقصود باش بالتبع، فكانه تابع للمقصود. اذا عندنا معنى مقصود ومعنى تابع. اذا غير انتبهوا، الشاهد شنو الفرق بين هذه وبين ما تقدم؟ ان هذا المعنى لازم في كلام الناس عاده، ماشي في حيد كلام الله تعالى، في كلام الناس عاده لا يتوجه اليه القصد. لذلك قال لكم في التعريف لا يتوجه اليه القصد عاده، يعني في العاده ديال الناس ان هذا المعنى لازم ما كيكونوش يقصدوه، كيقصدوا غير المعنى الملفوظ به. وهذا شائع، ما حضرنيش الان شي مثال، لا حضروا شي مثال في كلام الناس، يقول لك شي كلمه وعندها لازم وهو ما قصدش ذلك. اذا قلت راه يلزم مني نقول لك انا لازم كاع ما تبادر لي الذهن ديالي. هذا كنستعملوه كثير، اللي استحضر فيكم شكون يحضر فيكم شي مثال في كلام ديالنا؟ كتقول كلام منطوق جئت به لاجل الدافع على ذات ويلزم منه معنى اخر، والناس ما كيقصدوش المعنى اللازم نهائيا. هذا كثير في كلامنا، ولكن ملي كتبغي المثال حينئذ لا يحضر. يلا اللي استحضر منكم مثال يقولوا. اذا الشاهد شنو معنى لا يتوجه اليه القصد عاده؟ يعني ان عاده المتكلم بذلك اللفظ انه لا يقصد المعنى اللازم، وانما كيقصد غير المعنى الملفوظ به. واش فهمتوا كلامي قلت؟ واضح السي الهاشمي شويه؟ اذا نعاودوا التعريف ونطبقوه على المثال. عاود سيدي التعريف، ان دلاله الاشاره او الاقتضاء التلويحي شنو هو؟ ان يدل اللفظ دلاله التزام. لاحظوا جواز أن يصبح الرجل جنبا، اللفظ الذي في الآية واش وضع للدلالة على جواز أن يصبح الرجل جنبا؟ لا. إذا دل اللفظ على ما لم يوضع له، إذا هذه دلالة اللزوم. مزيان، أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى. إيش معنى على معنى؟ على معنى ليس مقصودا بالذات بل بي اللي هو جواز أن يصبح الرجل جنبا. زيد سيدي على معنى يلزم من المعنى الأصلي. شنو هو المعنى الأصلي؟ جواز إتيان الرجل أهله. هذا المعنى الأول اللي ذكرت لكم يلزم من هذا المعنى الأصلي. زيد سيدي، لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته. وش هذا المعنى المذكور كيتوقف على المعنى المحذوف؟ ما كاينش علاقة بيناتهم. إذا ممكن يستقل عليه. لاحظ، يجوز للرجل أن يأتي أهله في كل جزء من أجزاء الليل. وش هذا المعنى هذا؟ لا يصدق ولا يصح إلا بالإتيان بالمعنى اللازم. لا، هذا معنى مستقل ما عندوش علاقة. يجوز للرجل أن يأتي أهله في كل جزء من أجزاء الليل. الكلام تم، الكلام صحيح، الكلام صادق، كيتوقف على شي حاجة؟ لا يتوقف على شي، بخلاف دلالة الاقتضاء. إلا خلينا كلام على ظاهره ما يكون صحيح. واش فينا كلام؟ واش واضح الفرق يا سيدي؟ إذا هذا المعنى المذكور لا يتوقف على ذلك المعنى اللازم. واضح كلامك؟ بخلاف دلالة الاقتضاء المعنى المذكور كيتوقف على المعنى اللازم، غادي يجي صح. هنا لا تتوقف لا صدقه ولا صحته على ذلك المعنى اللازم. واضح؟ زيد قال لك ولا يتوجه اليه الضمير في اليه لاش كيرجع الى ذلك المعنى اللازم. ولا يتوجه الى ذلك المعنى اللازم القصد. هذاك المعنى اللازم اللي هو يجوز للرجل يصبح جنوبا، القصد في العاده ديال الناس ما كيتوجهش لهذاك المعنى اللازم، وانما اش كيقصد المتكلم؟ المنطق، كيقصد اللفظ، الكلام المتلفظ به فقط. واضح؟ لا يتوجه الى ذلك المعنى اللازم القصد عاده، اي لا يتوجه اليه القصد باللفظ. الا بغيت توضح كتب سيدي بعد ذلك لا يتوجه اليه القصد عاده، دير اي باللفظ، باللفظ في الاصلي، باللفظ في الاصلي، باللفظ في الاصلي. ولا يتوجه إليه أي ذلك المعنى القصد عادة أي باللفظ، بمعنى ما كيتوجهش ليه القصد باللفظ. وإلا فقد يكون مقصودا بالتبع. نعم، فقد يكون مقصودا بالتبع. فكل ما دل عليه كلام الله مما وافق الواقع فقد أراده الله تعالى. غير القصد إما يكون بالأصل وإما يكون بالتبع، تابع للأصل. واضح كلام؟ ولكن في غير كلام الله وكلام رسوله، في كلام الناس عادة لا يتوجه القصد إلى ذلك المعنى اللازم. واحد من أمثلته أيضا مشتضح مزيان، قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وهو يتكلم في معرض المبالغة، في معرض مبالغة بيان نقصان عقل المرأة ودينها، في معرض المبالغة باش يبين نقصان الدين ديال المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي. كي يتكلم عن النساء وبغى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ناقصة دين، وفي معرض المبالغة بغى يبين أن الدين ديالها ناقص، وفي معرض المبالغة شحال قال تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي. المنطوق ديال الحديث المعنى اللي كيتوجه لي إليه القصد عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرأة تمكث شطر دهرها، بمعنى نصف دهرها نصف زمانها، تمكث نصف عمرها لا تصلي. إذا المنطوق ديال الحديث أن المرأة ممكن تمكث 15 يوم الحيض، تجيها 15 يوم هي فيها الحيض، نصف الدهر ديالها شطر الدهر ديالها ما كتصليش، إذا ممكن المرأة يجيها الحيض 15 يوم ما تصليش. هذا هو معنى شطر دهرها، نصف دهرها لا تصلي. إذا شو المنطق ديال الحديث؟ أن المرأة ممكن الحيض يجلس فيها 15 يوم وهي فيها الحيض، واضح؟ بس لا فهمت، عندي واحد الشك متردد، أنا كيبالي الإنسان الطالب واش متردد ولا موافق غير من تفضل. 15 يوم يعني واش الأصل هو أنها ولا لا؟ أنا قلت ممكن، لاحظ شوف غير كلامي، ممكن تجلس 15 يوم، ممكن تمكث 15 يوم ماشي الأصل. نعم احنا كنقولوا شوف لا غير لاحظ اللفظ واش قلت ممكن، انتبه مزيان، كنقولوا المرأة ممكن ملي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تمكث إحداكن شطر، إذا ممكن المرأة الحي غير محدد، الأمر كيرجع إلى عادة المرأة، يقدر يكون عند الحيض غير 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام حتى 15 يوم. فالشاهد قلنا إحنا ممكن المرأة تمكث 15 يوم وهي فيها الحيض، قد توجد بعض النساء اللي العادة ديالها 15 يوم ولا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر الدهر، نصف الدهر ما كتصليش. واضح كلامي؟ إذا المنطوق ديال الحديث، اللفظ ديال الحديث شنو هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرأة قد تمكث نصف دهرها نصف شطر دهرها وعمرها لا تصلي، بمعنى 15 يوما لا تصلي لأنها حائض. هذا هو المعنى المنطوق به، هذا هو المعنى المصرح به. هذا المعنى المصرح به يلزم منه واحد المعنى آخر. شنو هو المعنى اللازم؟ يلزم منه معنى آخر وهو أن أقصى أمد الحيض 15 يوما، هذا معنى آخر لازم. لاحظ استفدنا أن المرأة ممكن تمكث 15 يوم، ولكن كنستفدوا معنى آخر لازم للمعنى المذكور. شنو هو المعنى الآخر لازم؟ أن أقصى أمد الحيض 15 يوم، ما يمكنش المرأة أن تتجاوز 15 يوما في الحيض، أقصى أكثر أمد الحيض 15 يوما. من هذا المعنى اللازم من خديناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المبالغة قال تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي، فلو كانت تمكث أكثر من ذلك لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرض المبالغة مناسب للزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في معرض المبالغة قال 15 شطر الدهر لا تصلي. لذلك الفقهاء في كتب الفقه نصوا على أن أقصى أمد الحيض 15 يوما. المرأة اللي باقى ما عرفتش العادة ديالها، باقي يلاه بدا الحيض، إلى ما كتتقاع وباقي كيخرج منها الدم وتراه دم الحيض 15 يوم، بعد ذلك تتطهر وتصلي. إذا الشاهد استفدنا واحد المعنى آخر لازم، اللي هو أن أقصى أمد الحيض 15 يوما. إذا عندنا جوج المعاني ولا لا؟ معنى منطوق به وهو الذي سيق اللفظ له في الظاهر في الأصل، سيق اللفظ له بالذات وبالأصل، شنو هو؟ هو أن المرأة قد تمكث شطر نصف عمرها لا تصلي 15 يوما، لأن شطر الدهر هو 15 يوم، 15 يوم كتصلي و 15 يوم ما كتصليش، هذا هو نصف الدهر يا غزيل. ويلزم من هذا المعنى معنى آخر وهو أن أقصى أمد الحيض. إذا لاحظوا كنقولوا دل الحديث بمنطوقه ولفظه على أن المرأة قد تمكث 15 يوما لا تصلي، ودل الحديث بالإشارة، دل هذا الحديث بدلالة الإشارة، حمك الله، لهذا لقيت في الفقهاء دل الآية بدلالة الإشارة ودل الحديث بدلالة الإشارة كيقصدوا هذه. غير انتبهوا كاين واحد الشيء آخر يتوسع العلماء فيه، كيقولوا العلماء تشير هذه الآية إلى كذا ولا يشير، ما كيقصدوش دلالة الإشارة باش ما نكونوش جامد الإعلان، لا، إلا قالوا دل الحديث بدلالة الإشارة راهم قصدوا هذه، ولكن إذا قلنا تشير هذه الآية هذا يتوسع العلماء فيه، فكيستعملوا كلمة تشير في الدلالة، فبلاص يقول لك تدل الآية كيقولوا تشير الآية، يشير الحديث إلى كذا. غير في الغالب العلماء كيستعملوا تشير الآية ولا تشير الحديث إذا كانت الدلالة خفية شيئا ما، إذا كانت الدلالة خفية ماشي ظاهرة، في الآية إشارة إلى كذا، ما كيخصوش الإشارة الدلالة بالضبط، يعني فيها دلالة على كذا. ولكن إذا لقيت في كلام فوقها دل الحديث بدلالة الإشارة كيقصدوا هذه، واضح كلامي؟ إذا شنو راح كنقولوا؟ دل الحديث بدلالة اللفظ أو بالمنطوقه على أن المرأة قد تمكث نصف ظهرها لا تصلي لأنها ناقصة الدين، ودل الحديث بدلالة الإشارة على أن أقصى أمد حيض المرأة 15 يوما. إذن هذا المعنى الثاني دل عليه بإشارة. نطبق التعريف. أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى. شنو المعنى هنا اللي يدل عليه اللفظ دلالة الالتزام؟ قولوا سيدي. أن أقصى أمد الحيض على معنى يلزم من المعنى. شنو هو المعنى الأصلي؟ أن المرأة قد تمكث نصف دهرها لا تصلي. واضح كلام به. لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته. هذا المعنى الأصلي يتوقف صدقه وصحته على المعنى اللازم. واش كيتوقف المعنى اللي هو أن المرأة قد تمكث نصف دهرها على أن أقصى أمد الحيض؟ لا يتوقف هذا على ذاك. واضح. إذن يستقل المعنى الأصلي بدون المعنى المذكور بلا ما نذكره كاع بلا ما نذكره المعنى المحذوف. واضح. ولا يتوجه إليه القصد عادة. هذا المعنى المحذوف اللي هو أن أقصى عادة باللفظ في الأصل في كلام الناس يتوجه القصد إلى المعنى اللازم. كيتوجه القصد لاش في العادة في الناس في كلام الناس إلى غير المعنى المذكور. الناس قاع ما كيلتفتوا قاع المعنى اللازم. ودرى أمثلته كثيرة. واضح كلامي يا سيدي. من أمثلته أيضا دلالة الإشارة قول الله تعالى وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين. قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين. لاحظوا إلى جينا نقرأ منطوق الآية وحمله وفصاله 30 شهرا يعني أن الولد مدة حمله ومدة فصاله 30 شهرا عامين ونص. سنتان ونصف هي مدة وجوده في بطن أمه ومدة فصاله إلى أن يرضع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن حمله وفصاله 30 شهرا سنتان و هذا هو المنطوق ديال الآية حمله وفصاله 30. ولكن الآية تدل دلالة إشارة على معنى آخر لازم اللي هو الله تعالى ذكر لنا أن فصاله يكون في عامين. فكنقول دلت الآية بدلالة الإشارة على أن أمد الحمل أو مدة الحمل قد تكون 6 أشهر فقط. هذا المعنى واش هو المراد بالسياق الآية؟ لازم له بمعنى المقصود بالذات أن الحمل والفصال يستغرقان 30 شهرا ما عن يستغرقان 30 شهرا الحمل والفصال. هذا هو المقصود بالأصل وبالذات. ولكن كاين واحد معنى آخر مقصود عند الله تعالى بالتبع. مقصود تبعا. لا اش معنى تبعا؟ أي ليس باللفظ. مقصودش باللفظ ولكنه تابع للفظ. هادشي اش قلت لكم لا يتوجه له قصد عادة أي باللفظ. شنو هو هذا المعنى الآخر اللي هو أن أمد الحمل قد يكون أو أن أدنى أمد الحيض 6 أشهر. وتعرفون القصة التي وقعت في خلافة عمر وفهم علي هذه الدلالة. الدلالة رحم بها علي رضي الله عنه وأرضى. دلالة الإشارة المرأة التي اتهمت بالزنا لأنها ولدت بعد 6 أشهر من زواجها. اتهمت رميت بالزنا. ففهم علي رضي الله عنه من هذه الآية هذا المعنى بدلالة الإشارة. واضح لا؟ إذن فهمتوا دلالة الإشارة يا سيدي؟ إذن هذه الدلالة هي اللي كيسميوها الأصوليين دلالة الإشارة. لا بس هي وجه الدليل بدأ أيضا أن الله تعالى ذكر لنا أن الولد فصاله في عامين 30 شهر. شحال 30 شهر؟ عامين ونص. 24 شهر هي عامين وزاد 6 شهور هي 30 شهر يا سيدي. إذا الفصال ديال الولد كيكون في عامين حيد عامين من 30 شهر شحال تبقى؟ 6 أشهر. الله تعالى قد نحمله هو فصاله. إذا الفصال دياله في عامين بقيت 6 أشهر. هذيك 6 أشهر هي زمن حمله. إذا واضحة دلالة الإشارة سيدي. نقول عاوتاني أن يمكن تكون مدة الفصال أقل من عامين إذا تم الحمل إلى 9 أشهر. نعم. إحنا كنقولوا غير أدنى. كنقولوا أدنى أمد أو أدنى زمن دي الحمل 6 أشهر. هذا مقصود الأدنى. هو يمكن نقص بالقول ديالو اللي فهمت منه هو أن يمكن أن يكون الحمل إلى 9 أشهر. هذا هو الأصل. نعم، ولكن مدة الرضاعة يعني تكون أقل من سنتين، فيكون بذلك 3 شهر. هذا اللي فهمت منك. نعم. هذا هو المراد. إحنا قلنا دابا أدنى أمد الحمل، وكأن هذا المعنى هذا مقصود بالتبع، كأن الله تعالى يشير إليه بدلالة الإشارة أن الحمل قد يكون حمل المرأة فقط 6 أشهر. إذن دلالة الإشارة واضحة لي، والشأن لا يعترض المثال يدخل كفى الفرد والاحتمال. واضح دلالة الإشارة. إذن عودوا سيد دلالة الإشارة هي أن يدل اللفظ دلالة الزام على معنى زيد يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف، باش يتضح لكم هذيك عليه وما تستشكش عليكم أخرها، لكن لا يتوقف صدقه ولا صحته عليه عادة أو عقلا أو ماشي تأخرها في الكتاب، خليها في الكتاب، أنت في ملي تكون في السر أخرها. هذا ممكن ديرها كما كنديروا في التقارير. بقى عندكم داك التقرير ديال إشارة السالك نسيتوه وقيلا ما جبتوش، راه ممكن يعاونكم، راه كاين واحد الخطاطة فيه الوسط إلى عقلتوا عليها عندكم يا سيدي، راه واحد الخطاطة فيه الوسط فيها هذا الكلام كامل اللي تقدم لي دابا الآن. المنطوق قسمان صريح وغير صريح، والمفهوم قسمان مفهوم موافق ومفهوم مخالف بأقسامه. أي واحد الورقة من جهتين إذا كنتوا شفتوا واحد الخطاطة قالوا لا راه غتلقاو فيها هذا الشيء، هذا الشيء كامل اللي تقدم كاين تما. واضح سيدي؟ إذا هذه دلالة الإشارة واضحة. زيد ثم قال المصنف، زيد يلا نقرأ الدلالة الإيماء والتنبيه. ثم تتنبه كتاب الله، ثم تنبه سنة الذي جاهن عظم. الدليل شحال سيدي؟ السادس. الدليل السادس من الأدلة التي كان يحتج بها مالك في الشرعيات دلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الإيماء، واش تزيد ولا بارك عليكم؟ كين فيكم اللي داخل مع 8؟ أنت داخل مع 8، شحال دابا؟ 7:30. شكون اخر اللي داخل مع 8؟ سردوا هذاك الشيء، سردوا هذا الشيء اللي درس. تفضل. عند اطلاق المفهوم شنو المراد؟ عندما يقول على معنى المفهوم يطلقونه عليهما معا في الإطلاق، غتشوفين مثال ديك ساعة ماذا قصدوا به، أما في الإطلاق يطلقونه على المخالفة وعلى الموافقة معا. فكيقولوا دلت الآية بالمفهوم على كذا، قد يكون المفهوم موافقة، وأحيانا دلت الآية بالمفهوم على كذا وقد يكون المفهوم مخالفة. العلماء على الصراحة كيطلقوا في هذه المسائل يطلقون فيها بناء على أنهم يخاطبون من يعرفها، لأن الأمور كانت عندهم البدهيات، كانت عندهم أمور بالمسلمات، فكانوا ما يحتاجوش يفصلوا فيها مفهوم وكذا وكذا. وإلا إطلاق المفهوم كذا يطلقونه عليهما على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم المخالفة. أنت غادي تشوف المثال وديك ساعة تعرف شنو قصدوا. زي يا سيدي كاين شي إشكال آخر؟ في التعبير بالنسبة في كلام الله كلام النبي في دليل الإشارة نقول بأن أنه لا يتوجه المعنى الثاني يعني المسكوت عنه اللازم. كيف هي معبرة؟ نعم، يقصده الله عز وجل لا يتوجه إليه القصد عادة، نفس العبارة اللي قال هي هذه مزيانة، يعني تصح في نسبتها لكلام. نعم، تصح في التعبير بها بالنسبة لكلام عادة. شو معنى يتوجه القصد عادة في كلام الناس؟ هذا هو مقال عادة، عادة في عرف الناس وفي كلام الناس لا يتوجه إلى القصد. ما في كلام الله كنقولوا مقصودة، احنا قلنا مقصودة بالتبع، هي مقصودة غير ماشي مقصودة بالذات بل مقصودة بالتبع. زي سي ممكن كلام يكون عنده أكثر من معنى من دلالة الشرع. كيفاش؟ الكلام يكون عنده أكثر من دلالة. ممكن الجملة الواحدة تخرج منها عدة دلالات باختلاف الجهة، باعتبار بهذا الاعتبار يدل على كذا، وبهذا الاعتبار يدل اللفظ على كذا، وبهذا الاعتبار ولكن باختلاف الاعتبار. لذلك القول العلماء يختلفون في فروع فقهية من دليل واحد ويستدلون بدليل واحد، وكتلقاهم اختلفوا في فروع فقهية، فبعضهم يفهم من الدليل باعتبار كذا معنى، وبعضهم ينظر إليه باعتبار المفهوم فيفهم معنى، وبعضهم باعتبار اللزوم وهكذا. زيد. بسم الله الرحيم. والاقتداء التلويحي. وأما الاقتداء التلويحي فهو أن يدل اللفظ دلالة الالتزام على معنى. دلالة الالتزام. نعم. على معنى يلزم من المعنى الأصلي، لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة. مثاله من الكتاب قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم فمنطوق الآية جواز الجماع في كل جزء من الليل حتى الجزء الأخير منه الملاقي للصباح، وذلك يلزم منه جواز الإصباح بالجنابة في رمضان. ومثله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. فمنطوق الحديث تبيين نقصان دين النساء بكونهن يمكثن شطر الدهر لا يصلين، وذلك يلزم منه أن أكثر أمد الحيض 15 يوما، لأن المقام مقام مبالغة في ذل. ونبيل أسي نبيل أكنا أصلي دي. لأن المقام مقام مبالغة في ذل. يا سلام، خبروا إن لأن المقام مقام في ذم النساء بنقص العقل والدين، فلو كنا يمكثن في الحيض أكثر من ذلك لا ذكره. وخمسة عشر يوما هي الشطر الدهر. هي خمسة عشر يوما هي الشطر الدهر. ما كيش ألف اللام. هي شطر الدهر. نعم. ومعنى كون المفهوم كوني ومعنى كون المفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه القصد عادة، أن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى. لا أن الله تعالى لا أن عندكم في بعض النسخ لأن الله خطأ ظاهر. شكون اللي عنده لأن؟ ها واصلحوا. لا أن لا يمكن أن يفهم الكلام معها. وسبحان الله، هذه من الأخطاء اللي باقي كان عقل دابا، ربما دابا 6 سنين ولا 7 سنين الكلام استشكلته. شوف أنت أقرأ لأن الله، شوف كان كيفاش غلق، كم جاء تناقض. لأن الله تعالى غير قاصد، تعالى الله عن ذلك، بل هو المطلع على كل شيء. كيفاش غير قاصد بل هو المطلع؟ قرأ لأن الله وشوف بعدها شنو كاين. قول أن المتكلم بمثل هذا الكلام في عرف الناس لا يقصد هذا المعنى، لأن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوما كبيرا، بل هو المطلع على كل شيء. تناقض. أنا ما بغاش يتفهم ليا، ومشيت تسول شي طلبة ديك الساعة كانوا كيقراو معنا، كيفاش هذا المعنى؟ حاولوا شي طلبة تكلفوا كاين شي طلبة تكلفوا صح، وكاين شي طلبة يعني عجزهم ذلك. ومن بعد عاد لقيت أنه خطأ مطبعي، وتفكرت أنني ضيعت معه وقت كتير باش نفهم هذا الكلام. كيفاش لأن الله تعالى غير قاصد له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المطلع على كل. وانت كتقول غير قاصد بل هو المطلع، وهي غير ديك الهمزة تحذفت ودارت الخطأ كامل. إذن لا أن الله تعالى غير قاصد له، شوف الفرق بين النفي والإثبات. لأن الله تعالى لا أن شنو دابا شنو تحذف؟ إلا جينا نشوفوا الخطأ مطبعي شنو اللي تحذف؟ الهمزة فقط. إيه ديك الهمزة ألف فوق منها تغير المعنى كامل. واش تغير المعنى؟ كان لا تنزل لتحت. إيه الهمزة غيرت المعنى كامل، وما يستطعش طالب يفهم الكلام هكذا. وإلا فهموا تكلف وصافي، لا بغي يدير راسه فهموا غي يتكلف ويدوز وصافي. أما فهموا مزيان واستوعبوا لا زيز. لا أن الله صلحوا، هذا خطأ واضح. لا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى. وشو الكلام ده بمناسب لا أن الله تعالى غير قاصد، تعالى الله عن ذلك علوا زين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو المطلع على كل خفي وجلي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. يلزم في كلام الناس يشترط فيها يعني قصد المتكلم، يعني يعتبر المتكلم منها وين احنا ما نعرفوش بكلامه واش قصده ولا ما قصدهاش. يعني هل يشترط يعني يشترط في اعتبارها وال يعني نعم يشترط في اعتبار دلالة اللزوم يعني يعني قصد المتكلم لا خصو يصرح باش نعرفوا احنا القصد ديالو يعني واخا قصدها نعم لا بالنسبة للسامع يعني باش يعتبر دلالة الإشارة في كلام من في كلام المتكلم يعني يشترط فيها يعني يعني أن يقصدها المتكلم. طيب هو قصدها المتكلم بس عرفوا السامي يقصدها ولا يقصدها. بسؤاله مثلا وإذا أنه يصرح بها إذا قد سؤله هو يصرح بها إذا المتكلم إذا قصد دلالة الالتزام وجب أن يصرح بها إذا بغاها المعنى اللازم يقول لك ويجوز للرجل أن يصبح جنوبا يصرح أما إذا ما صرحش ما غاديش نعرفوا وش قصده ولا ما قصده وش واضح كلامه بمعنى المتكلم بدلالة اللزوم قصد اللزوم ولا لم يقصده السامع ما غيعرفوش واش قصد ولا ما قصدش اذا لابد للمتكلم يصرح بدلالة اللزوم يقول مثلا يجوز لي الرجل ان يجامع اهله في كل ليله في كل جزء من الليل ويجوز له ان يصبح جنوبا يصرح والا لما صرحش بدلالة اللزوم ما غنعرفوش واش قصد ولا ما قصدش ولا ما عرفتش بان واش قصد ولا ما قصدش الاصل هو اننا ما نحملوش على اللزوم كنقولوا ليه يلزم من كلامك ولكن لازم القول ليس بقول هذا في كلام الناس وفي كلام الله ورسوله.